بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكان قد اجتمع جملة من الأسئلة يوم أمس، خشينا أن يطول الوقت بالإجابة عنها، فلعل أن نمر عليها بين يدي هذا الدرس قبل أن ننتقل إلى درس جديد. هذا أخ يقول: بماذا تنصحون في تعلم العقيدة أولا أو الفقه للمبتدئين، وما هي الكتب؟ نعم، هذا سؤال عن منهجية طلب العلم، ولا ريب أنه ينبغي لطالب العلم أن يبتدئ بدراسة العقيدة ويبتدئ بمتن من المتون السهلة ثم يترقى فيه، وكذلك الحال في كل فن، وتختلف طرائق الطلب. فمن العلماء من يرى الاقتصار على فن واحد حتى يفرغ منه ثم يشتغل بغيره، ومنهم من لا يرى بأسا أن يشتغل طالب العلم بأكثر من فن في آن واحد، وأن ذلك أنشط له. فعلى أي حال، بالنسبة لتعلم العقيدة، جرت العادة في بلادنا هذه أن يبتدئ طالب العلم بدراسة الأصول الثلاثة، ثم القواعد الأربع، ثم كتاب التوحيد، هذه الثلاثة لشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، ثم بعد ذلك يشرع في قراءة كتب الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله الواسطية، ثم الحموية، ثم التدمرية. فهذا ما جرت به العادة في الترقي في دراسة مسائل العقيدة. أما في الفقه، فمن الطلبة من يبدأ بعمدة الفقه، ومنهم من يبدأ بزاد المستقنع، ومنهم من يبدأ بدليل الطالب، وكلها متون مختصرة في الفقه. ومن الكتب المتوسطة في الفقه كتاب الكافي لموفق الدين بن قدامة رحمه الله، ومن الكتب الموسعة المغني. يقول: من رؤية له علامات الخاتمة الحسنة أو ضدها، أو من رؤية له منامات وأحلام بجنة أو نار، هل يستأنس بها أو تترك ولا يخبر عن صاحبها، بل يخبر بحسن عمله أو يخبر بحسن عمله أو سيئه ليعمل الناس به أو يحذروا منه؟ ومن عمل الأعمال الصالحة ومات عليها فقراءة آية الكرسي ونحوها، هل نجزم له بالجنة لدلالة الحديث؟ أما علامات حسن الخاتمة فإنه مما يستأنس بها ويستبشر بها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل، فلا بأس يعني إذا رؤي عن المرء منامات حسنة ورؤى صالحة أن تشاع وتذكر، كما قال المصنف رحمه الله: ونرجو للمحسنين. وأما إذا كان على النقيض من ذلك أو ضده، فإنه لا يحسن النص على صاحبه، ولكن لا بأس إذا أمن أن يعرف صاحبه أن تذكر للاعتبار، بأن يقال: رؤيا في شخص كان على كذا وكذا من الأعمال، رؤيا بعد موته على هذه الصفة، دون أن ينص عليه باسمه أو أن يذكر بعلامات فارقة، لما في ذلك من يعني الإساءة إليه لو نص عليه باسمه، وهي كلها أمور لا ليست على سبيل الجزم. وكذلك أيضا من يعني ختم له بعمل من الأعمال الصالحة فإنه يرجى له ولا يجزم له، لا يجزم له جزما، بل يرجى له يعني أن حسن الخاتمة وأنها علامة خير ونحو ذلك. يقول: بعض الشباب عندما يخرجون بين الفترتين لتناول بعض المشروبات يستغرق مدة خروجهم من المسجد من 5 إلى 10 دقائق، هل يلزم تأدية سنة تحية المسجد عند عودتهم؟ الخارج من المسجد بنية العود لا يشرع له أن يصلي تحية المسجد، أما إذا خرج بنية المفارقة ثم بدا له أن يعود فإنه يشرع له أن يصلي تحية المسجد. فعلى هذا، لو خرج ليأخذ غرضا من سيارته أو ليتناول طعاما بنية العود، فهو امتداد لجلوسه السابق، ولو صلى فحسن، لكن هو متصل بجلسته السابقة. يقول: ما معنى قول الطحاوي ملازمة الأولى؟ نعم، مر هذا في كلامه يوم أمس. المقصود يعني بالأولى الأتم والأكمل من المستحبات والمروءات والعزائم وترك المكروهات والشبهات. فمما يتفاضل به أهل الإيمان ملازمة الأولى. فمن الناس من يقتصر على الواجبات، ومنهم من يوفق إلى فعل المستحبات مع الواجبات، ومنهم من يزيد على ذلك بمراعاة الأولى من المروءات والكمالات. فهذا مراده بقوله ملازمة الأولى. قال: وما معنى أهل نكرته؟ نعم، هذه مرت علينا أيضا يوم أمس. أهل نكرته في مقابل أهل معرفته، فالنكرة في مقابل المعرفة. فالشيخ رحمه الله جاء في كلامه قوله ذلك بأن الله تعالى كما تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته، فالنكرة في مقابل المعرفة. هذا يسأل جزاه الله خيرا، يقول: لكم إن شاء الله دورة في المدينة النبوية في شرح كتاب اعتقاد أئمة أهل الحديث، فهل هذا الكتاب مطبوع وهل له شروح؟ نرجو الإفادة حتى نستعد لحضور الدورة، وجزاكم الله خيرا. هذا الكتاب هو كما قال، هذا في الأسبوع القادم إن شاء الله دورة في المدينة النبوية في مسجد الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ. والكتاب هو اعتقاد أئمة أهل الحديث لأبي بكر الإسماعيلي صاحب المستخرج على الصحيح. والكتاب مطبوع، وأعرف له تحقيقين، أحدهما للدكتور محمد الخميس، وتحقيق آخر لأخ أظن اسمه جمال عزون أو نحو ذلك، طبع في الإمارات، لكن لا أعلم له شرحا مطبوعا. يقول: هل يجوز إزالة الشعر في هذه المواضع؟ الساقان، الفخذان، الصدر، البطن، اليدان، وإذا كان يجوز فهل تنصح به؟ أما أنصح به فلا، لكن هل يجوز أم لا يجوز؟ أما إن كان لحاجة، كان يكون مثلا عنده مثلا حكة أو شيء يستدعي إزالة الشعر يسبب له حساسية ونحو ذلك، فلا حرج ولا بأس في إزالته. أو كان مثلا بعض الناس إذا لبس الساعة يؤذيه الشعر ويعلق بمثلا بساعته، فهذا أيضا مما يعني يسوغ ذلك. أما ما سواه فأرى أنه من التنعم الذي لا يليق بالرجال. وقد قال أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه: اخشوشنوا وتمعددوا. فهذا لا يليق، لأن مثل هذه الأشياء من شأن النساء التنعم و إزالة الشعر ونحو ذلك. نعم، يقول هذه أيضا أسئلة منوعة. يقول: لدي مجموعة من السؤالات، ما الفرق بين البعث والنشور؟ البعث والنشور بمعنى، ويستخدم أحدهما مرادفا للآخر، لكن لو أردنا يعني التدقيق لربما قلنا إن البعث المقصود به إخراج الناس من قبورهم أحياء بعد، والنشور بالإضافة إلى المعنى السابق يزيد عليه بما يتبع ذلك البعث من القيام والانتشار، لأنهم ينتشرون. هل لأحد أن يحتج بقدر الله فيقول: ما دام أن الله تعالى قد كتب النصر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم فعلام الضيق والضجر من عداوة اليهود والنصارى والتبرم من أهل الفسق والفجور في بلاد المسلمين، ولما نجاهدهم ونكابدهم ما دامت النصرة في النهاية لهذه الأمة والغلبة للدين؟ فما رأيك يا شيخ؟ لا يجوز الاحتجاج على ترك مجاهدتهم بالقدر، لكن العلم بأن الله سبحانه وتعالى وعد أمة محمد بالنصر والتمكين هذا يثمر التفاؤل ويطرد اليأس، يثمر التفاؤل ويطرد اليأس. بمعنى أن علم العبد بأنه من قدر الله أن الله تعالى ينصر هذه الأمة على عدوها ويخذل أعداءها، هذا لا يسوغ له ولا يبيح له أن يدع الإعداد ومواجهة هؤلاء الكفار، بل ينبغي أن يحمله ذلك على السبق إلى أن يكون من أهل هذا الفضل، لا أن يكون متكئا على القدر. فالاحتجاج بهذا على ترك الواجبات هذا من الاحتجاج بالقدر المذموم، بل ينبغي أن يكون هذا باعثا له على التفاؤل وأن يكون من أهل السبق إلى ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يجري قدره وعلى يد من شاء من عباده، فيحفز هذا المؤمن الجاد على أن يكون من أهل هذه المحمدة لا أن يتكئ على القدر. أما ما يحصل من التبرم والضيق فهو مدفوع، ينبغي للمؤمن أن يدفع عن نفسه الحزن، ولهذا قال الله لنبيه فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فلا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. بعض إخواننا وفقهم الله لما يجدون من الحمية والغيرة على الدين، تجد أحدهم يعني يتأثر تأثرا بالغا، وربما يصاب ببعض الأمراض النفسية أو حتى العضوية من جراء التأثر والانفعال، ولا ينبغي له ذلك، لا ينبغي أن يضر نفسه. نعم عليه أن يغضب لله ويسخط لله، لكن لا ليس إلى الحد الذي يؤذيه، لأن هذا لا يأتي بشيء، بل الذي ينبغي له أن يجعل هذه المشاعر وهذه الانفعالات دافعا له إلى العمل المثمر من الدعوة إلى الله وتعليم العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من الصفات البناءة، لا أن يعود عليه بكبت نفسي يؤذيه وربما يفسد عليه مزاجه ويقعد به أو يصيبه بالقنوط والإحباط. يقول يجد المرء في نفسه في كثير من الأحيان التكاسل عن التكسب للرزق، ويقول يكفيني وظيفتي وعملي، وإن كان في سابق علم الله أن يمن علي برزق من عنده ييسر لي أسبابه وحصوله، فهل في ذلك محذور؟ وكذلك عموم الاحتجاج بالقدر في أمور الدنيا. هذا الكلام فيه حق وباطل، فيه ما يدل على الاحتجاج بالقدر بأن يقول الإنسان إن كان في سابق علم الله أن يرزقني فسوف يأتيني وييسر لي من أسباب الرزق ما لم أسعى فيه، هذا فيه احتجاج بالقدر واتكال، بل الذي ينبغي للإنسان أن يسعى في ذلك كما قال الله عز وجل وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. إذا في ظرف في الأرض. أما الحق الذي فيه فهو أن الإنسان لا يتبع نفسه الدنيا، وإذا نالها بسخاوة نفس، كما قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله في الوصية الصغرى أو الوصية الجامعة لخير الدنيا والآخرة، أن تكون الدنيا عنده بمنزلة الخلاء، بمنزلة الخلاء، بيت الخلاء أكرمكم الله والمكان، يستعمله فقط لقضاء حاجته، وإذا سعى في إصلاحه سعى في كما يسعى في إصلاح بيت الخلاء. وأين الناس من هذا؟ ويجمع ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. فعلى الإنسان أن يطلب لكن يجمل في الطلب، ما يتشوف تشوف المشفق على هذه الدنيا، بل يسعى بما تيسر، فما قسم الله له من رزق يعني فرح به، كما قال الله فابتغوا عند الله الرزق واشكروا له، وما لم يكن في دائرة وسعه لا يتكلفه. فما يفعله بعض الناس من أن يذهب ويتحمل الديون الطائلة لأجل أن يدخل مثلا في مضاربات وتجارات، ثم يأخذ يتجرع غصص هذه الديون وقد لا يتمكن من أدائها، هذا من التكلف. أما أن يجد فرصة مواتية فيما وسع الله عليه به فهذا لا حرج. يقول نعم ما الفرق بين مرجئة الفقهاء وعموم المرجئة؟ وهل يطلق على الجهمية والكرامية ومرجئة؟ ولماذا سمي أهل الإرجاء بهذا؟ طيب هذه مسائل نحن نستفيد من أسئلتكم بارك الله فيكم لنسدد بعض النقص الذي يحصل في الشرح. فمثلا يقول لماذا سمي أهل الإرجاء بهذا الاسم؟ صحيح هذا لم ننبه عليه، إنما سميت المرجئة مرجئة لأن أخذا من الإرجاء أي التأخير، بسبب أنهم أرجأوا الأعمال عن مسمى الإيمان، يعني أخروها. سميت المرجئة مرجئة لأنهم أرجأوا الأعمال عن مسمى الإيمان، بمعنى أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان فلم يجعلوا العمل داخلا في مسمى الإيمان، هذا سبب تسميتهم مرجئة. وأما قوله ما الفرق بين مرجئة الفقهاء وعموم المرجئة، فقد بينا لكم أن المرجئة طبقات، أشدهم إرجاء الجهمية، فإن الجهمية وكذلك أبو الحسين الصالحي زعموا أن الإيمان هو معرفة القلب، أن الإيمان هو معرفة القلب، وهذا قصور بالغ، حيث أن من مقتضى قولهم، وانتبهوا لهذا، من مقتضى مقالة غلاة المرجئة أن يكون فرعون مؤمنا، لأن الله قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، وقال له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. إذن فرعون حصل له العلم بما بعث به موسى عليه السلام، وهل كان هذا العلم كافيا في وصفه بالإيمان؟ لا، بل كان من أكثر الكافرين مع علمه، وكذلك مع استيقان نفسه، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. إذن مجرد معرفة القلب وعلم القلب ليس كافيا في إثبات الإيمان. أبو طالب هل كان مؤمنا؟ قطعا لا، مع أنه علم بأن دين محمد خير دين، يقول في قصيدته ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. فمن لازم مذهب هؤلاء، أي أقصد الجهمية المرجئة، من لازم مذهبهم أن يكون هؤلاء مؤمنون. فهذا هو مذهب غلاة المرجئة وهم الجهمية ومقالة أبي الحسين الصالحي. ثم يليهم بعد ذلك في الطبقة الكرامية المنسوبون إلى محمد ابن كرام السجستاني، وهم الذين قالوا إن الإيمان هو قول اللسان، إذا قال الإنسان بلسانه خلاص صار مؤمنا، والله عز وجل أكذب المنافقين بدعواهم ولم يعدهم مؤمنين، فقال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، إذن قالوا بألسنتهم والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، فهي مقالة لم يسبقوا إليها، يعني الكرامية، بدعواهم أن الإيمان هو قول اللسان. يليهم بعد ذلك في الدرجة مرجئة الفقهاء، مرجئة الفقهاء، ومرجئة الفقهاء هم قوم من أهل السنة، يعني كانوا في الكوفة، وأول من قال بمقالتهم، يعني مقالتهم هو أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان، والأعمال ثمرة ومقتضى وليست جزء مسمى الإيمان. أول من قال بهذا بعض فقهاء الكوفة وهو حماد بن أبي سليمان، ربما وقع مني يوم أمس سبق لسان فقلت حماد بن أبي سلمة، وهو حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة. فحماد بن أبي سليمان هو أول من عرف بهذه المقالة أن أخرج العمل عن مسمى الإيمان. ولكن مرجئة الفقهاء ليسوا كسائر المرجئة، إذ أن بينهم وبين عموم أهل السنة توافق في مسائل كثيرة واختلاف في مسائل أخرى. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أكثر التنازع بين أهل السنة في هذه المسألة هو نزاع لفظي أكثره، وفي بعض المواضع قال وكثير منه حقيقي. فلا شك أن بين مذهب أهل السنة الذي ينص على أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، ويعتمد أن العمل ركن في الإيمان وجزء من مسماه، وبين مذهب مرجئة الفقهاء الذين يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان أن بينهما فرقا، ولعلي أشير إلى مواضع الاتفاق ومواضع الافتراق. اتفق أهل السنة ومرجئة الفقهاء على أن أصحاب الذنوب داخلون تحت الذم والوعيد، كلهم يذمونهم، يعني أصحاب أبي حنيفة رحمه الله وجمهرة أهل السنة كلهم يذم أصحاب الذنوب، وكلهم أيضا يعتقد أن من أهل الكبائر من يدخل النار. يعني مرجئة الفقهاء على أنهم لا يجعلون الأعمال داخلة في مسمى الإيمان وحقيقته، لكنهم يعتقدون أن من أهل الكبائر الذين تحت المشيئة والإرادة يوم القيامة من يدخلهم الله النار، خلافا للمرجئة الغلاة، لأن المرجئة الغلاة يقول قائلهم لا نعلم أن أحدا من أهل الكبائر يدخل النار، بل قد جزم بعضهم يعني غلاة المرجئة بأنهم لا يدخلون النار مطلقا، بينما مرجئة الفقهاء يقولون كلا، بل من أهل الكبائر من يدخل النار. أيضا من مواضع الاتفاق بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء أن الفاسق لا يخلد في النار، خلافا لمن؟ للوعيدية. فالوعيدية يقولون الفاسق وهو عندهم كافر يخلد في النار، لكن أهل السنة ومرجئة الفقهاء يقولون الفاسق لا يخلد في النار، فهذا من مواضع الاتفاق المهمة. كذلك في الحكم الدنيوي هم متفقون، فأهل السنة ومرجئة الفقهاء يقولون أهل الكبائر ليسوا مرتدين، ليسوا مباح الدم والمال، خلافا لمن؟ للخوارج، حيث أن الخوارج يعتبرون مرتكب الكبيرة كافر مرتد مباح الدم والمال. والفريقان أيضا كلهم يقولون بملء أفواههم أن الله سبحانه وتعالى أراد من العباد القول والعمل. مرجئة الفقهاء على أنهم لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان، لكنهم يقولون بملء أفواههم إن الله سبحانه وتعالى أراد من عباده القول والعمل، لكن يظهر الفرق في أنهم يقولون أن إن العمل وإن كان الله أراده من عباده فهو ليس داخلا في حقيقة الإيمان. إذن هذه النقاط تقريبا خمس نقاط مواضع اتفاق بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء، وهي لا شك نقاط مهمة وأساسية، لكن هناك نقاط افتراق ولا ريب. فمثلا أول طبعا هو الفرق الأساسي كما هو واضح في التعريف والحقيقة، فأهل السنة يجعلون الإيمان حقيقة مركبة من القول والعمل. يقول ابن القيم رحمه الله ها هنا، يقول ابن القيم رحمه الله ها هنا أصل آخر، وهو أن حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل، والقول قسمان، قول القلب وهو الاعتقاد، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام، والعمل قسمان، عمل القلب وهو نيته وإخلاصه، وعمل الجوارح. إذن جعلها أربعة بنود، قول القلب وعمل وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. قال فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله قطعا، إذا زالت هذه الأربعة كلها زال الإيمان بكماله. طيب، وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء، فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة. أكيد أنه إذا زال قول القلب الذي هو اعتقاده لم ينفع قول اللسان ولم ينفع عمل الجوارح ولا غير ذلك. قال وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق، فهذا موضع المعركة بين المرجئة وأهل السنة. أي المرجئة؟ الغلاة. لاحظوا، وإذا زال عمل القلب فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان، وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب وهو محبته وانقياده، كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول بل ويقرون به سرا وجهرا ويقولون ليس بكاذب ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به. لما وصل إلى هذا الحد لاحظوا قال إذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بالكلية، وإذا زال اعتقاد القلب لم ينفع بقية الأركان. طيب وإذا زال عمل القلب فهذا موطن المعركة بين من ومن؟ بين أهل السنة والمرجئة الغلاة. طيب وصلنا الآن إلى درجة التماس مع مرجئة الفقهاء. قال وإذا كان الإيمان يزول بزوال عمل القلب فغير مستنكر أن يزول بزوال أعظم أعمال الجوارح، ولا سيما إذا كان ملزوما لعدم محبة القلب وانقياده الذي هو ملزوم لعدم التصديق الجازم، فإنه يلزم من عدم طاعة القلب عدم طاعة الجوارح، إذ لو أطاع القلب وانقاد أطاعت الجوارح وانقادت، ويلزم من عدم طاعته وانقياده عدم التصديق المستلزم للطاعة وهو حقيقة الإيمان. فإن الإيمان ليس مجرد التصديق وإنما هو التصديق المستلزم للطاعة والانقياد. وهذا الكلام الأخير هو موطن الخلاف مع مرجئة الفقهاء، هل عمل الجوارح داخل في حد الإيمان أم لا؟ فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن عمل الجوارح لازم لاعتقاد القلب وعمل القلب، وأنه لا يتصور بحال أن يوجد أحد عنده اعتقاد في قلبه وعمل في قلبه ولا يستتبع ذلك عمل الجوارح، لا يمكن ولا يتصور، فإنه مستلزم له ولا ريب. ولهذا قدر شيخ الإسلام تيمية هذه الصورة، قال لو أن قوما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا آمنا بك وصدقناك وأن ما جئت به الحق، ولكننا لن نصلي ولن نزكي ولن نصوم ولن نحج ولن نجاهد في سبيلك، بل سنفعل كذا وكذا وكذا وسنقاتلك ونقاتل أصحابك وإلى آخر ذلك، هل كان يشك عاقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم دعواهم ويقول بل أنتم من أكثر الكافرين؟ لا ريب، لا ريب أنه لو وقع مثل هذه الصورة المفترضة لرد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم دعوة الإيمان. فلا يمكن أن يتصور إيمان بدون عمل جوارح بحال. فهذه هي القضية الأولى التي تمثل الفرق بين أهل السنة وبين مرجئة الفقهاء، وهي مسألة حقيقة الإيمان. المسألة الثانية التي تمثل يعني ثمرة للخلاف، وهي ثمرة معنوية حقيقية ليست لفظية ولا صورية، هي مسألة زيادة الإيمان ونقصانه. فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الإيمان يزيد وينقص، وله أسباب زيادة وله أسباب نقصان. حتى التصديق الذي هو عمل الذي هو اعتقاد القلب عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص، فجميع خصال الإيمان عند أهل السنة والجماعة ما تعلق منها بالقلب وما تعلق منها بالجوارح وما تعلق منها باللسان عندهم تزيد وتنقص. أما مرجئة الفقهاء فإنهم يقولون لا تزيد ولا تنقص، بل الإيمان شيء واحد. فهذا خلاف حقيقي ليس خلافا لفظيا. كذلك من الخلاف الحقيقي ويعتبر ثمرة للخلاف مسألة الاستثناء في الإيمان، يعني قول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله. هذه المسألة أيضا واضح الخلاف فيها بين أهل السنة والمرجئة. فأهل السنة يعني يوجبون الاستثناء في الإيمان ولا يبيحون للإنسان أن يقول أنا مؤمن دون أن يستثني، لأن الإيمان عندهم درجات، إيمان واجب وإيمان كامل. فلو قال إنسان أنا مؤمن وأطلق لعد ذلك تزكية لنفسه، لأن من ذا الذي يدعي أنه أتى بجميع خصال الإيمان؟ بينما المرجئة مرجئة الفقهاء وغيرهم من باب أولى من المرجئة يمنعون الاستثناء في الإيمان ولا يبيحون للإنسان أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، ويصفون من قال ذلك واستثنى بأنه شاك، ولهذا ينبذون أهل السنة بهذا ويقول أنتم شكاك. كذلك من ثمرات هذا الخلاف مسألة الولاية. أهل السنة والجماعة يعتقدون بأن الولاية تتبعض وتتفاوت، لأنهم يعتقدون أنه يجتمع في المؤمن ولاية من وجه وعداوة من وجه، لأنهم يعتقدون أنه يجتمع في المؤمن إيمان وكفر، يعني كفر غير مخرج، بر وفجور، طاعة ومعصية، كما هو الواقع في كل واحد منا، يكون عنده طاعة ومعصية، بر وفجور، إحسان وإساءة. وبناء على ذلك فإن مسألة الولاية تتفاوت بحسب ما عند الإنسان من طاعة الله وتزيد، وبحسب ما عنده من معصية الله ومخالفة أمره فتنقص الولاية. بينما مرجئة الفقهاء يقولون المؤمنون في أصل الولاية سواء، ولا يبعضون الولاية ولا يعني يجعلونها بابا واحدا. كذلك وهو موقف خامس، كما ذكرنا خمس مواضع للاتفاق، نذكر خمس مواضع للافتراق. مسألة الكفر، أهل السنة والجماعة يقولون أن كل ما سماه الله كفرا فهو كفر على حقيقته، وأن الكفر يتعلق بالاعتقاد وبالعمل. فالكفر عند أهل السنة نوعان، كفر اعتقادي وكفر عملي، وكله يسمى كفر، لكن قد يكون الكفر العملي بعضه مخرج عن الملة وبعضه غير مخرج عن الملة. أما مرجئة الفقهاء فإنهم لا يجعلون الكفر الحقيقي إلا ما كان متعلقا بالاعتقاد، لأن الإيمان عندهم فقط التصديق، وليس شيئا عندهم يسمى كفرا عمليا، ما عندهم شيء اسمه كفر عملي. وإن سمي كفرا عندهم فهو مجاز، لا يعدونه حقيقة، يعتبرونه كفر مجازي. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون إن الكفر كما يتعلق بالاعتقاد يتعلق بالعمل، فمن الأعمال ما تسمى كفرا لكن بعضها كفر مخرج عن الملة، كالسجود للصنم والذبح لغير الله، ومثلا رمي المصحف في القاذورات، وسب النبي صلى الله عليه وسلم، ودعاء غير الله، هذا كفر عملي مخرج عن الملة. ومنه ما لا يكون مخرجا عن الملة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم ثنتان في الناس هما بهما كفر، النياحة على الميت، وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم أعناق بعض، وغير ذلك من النصوص التي فيها ذكر بعض الأعمال الموصوفة بالكفر، والحكم بغير ما أنزل الله وغير ذلك. فهذه هذه الأشياء يسميها أهل السنة كفر حقيقي لكنه غير مخرج عن الملة، بينما يسميها المرجئة الفقهاء كفرا مجازيا. يقول شيخ ابن تيمية رحمه الله، أو قبل ذلك أقرأ عليكم كلاما لابن القيم، يقول رحمه الله: وها هنا أصل آخر، وهو أن الكفر نوعان، كفر عمل وكفر جحود. أن الكفر نوعان، كفر عمل وكفر جحود وعناد. فكفر الجحود أن يكفر بما علم أن الرسول جاء به من عند الله جحودا وعنادا من أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه، وهذا الكفر يضاد الإيمان من كل وجه. كفر الجحود باتفاق أنه كفر مخرج عن الملة. وأما كفر العمل فينقسم إلى ما يضاد الإيمان وإلى ما لا يضاده. فالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف وقتل النبي وسبه يضاد الإيمان. وأما الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة فهو من الكفر العملي قطعا، ولا يمكن أن ينفى عنه اسم الكفر بعد أن أطلقه الله ورسوله عليه. فالحاكم بغير ما أنزل الله كافر، وتارك الصلاة كافر بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هو من كفر العمل، إلى آخر كلامه رحمه الله. ويقول شيخ ابن تيمية رحمه الله: الكلام والفعل المتضمن للاستخفاف والاستهانة مستلزم لعدم التصديق النافع ولعدم الانقياد والاستسلام، فلذلك كان كفرا. إذن قد يكون من الكلام وقد يكون من الفعل ما يكون كفرا حقيقيا منافيا للإيمان، وليس فقط كفر الجحود. ويقول في موضع آخر من كتابه الصارم المسلول: إن سب الله أو سب رسوله كفر ظاهرا وباطنا، وسواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم أو كان مستحلا له أو كان ذاهلا عن اعتقاده. وهذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل. وقد قال الإمام أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بالراهوي، وهو أحد الأئمة يعدل بالشافعي وأحمد، يقول: قد أجمع المسلمون على أن من سب الله أو سب رسوله أو دفع شيئا مما أنزل الله أو قتل نبيا من الأنبياء من أنبياء الله أنه كافر بذلك وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله. بينما مرجئة الفقهاء يشترطون الجحود والاستحلال القلبي، فهذه من مواضع الافتراق. إذن يعني أطلنا في هذه المسألة لسؤال الأخ: ما الفرق بين مرجئة الفقهاء وعموم المرجئة؟ ثم قال: وهل يطلق على الجهمية والكرامية مرجئة؟ تبين أن أشد المرجئة هم الجهمية ثم يتلوهم الكرامية. الأخ يقول: هل من قال بأن العمل بالنسبة للإيمان شرط كمال وليس شرط صحة قد دخلت عليه شبهة الإرجاء؟ طبعا لا شك، إذا قال أنه شرط كمال ولم يسوه بركن قول اللسان واعتقاد الجنان وجعل للعمل وضعية خاصة ليست كالركنين السابقين، فقد دخلت عليه شبهة الإرجاء. طيب، هذا سؤال طويل. يقول: هل يصح القول بأن الخلاف مع من يدعون بمرجئة الفقهاء هو مجرد خلاف في المصطلح؟ طبعا قد أجبنا وبينا أن الخلاف بينهم منه ما هو لفظي ومنه ما هو حقيقي معنوي، كما ذكرنا لكم في المواضع الاتفاق والافتراق. قال: ذلك أنهم عرفوا الإيمان تعريفا لفظيا أو تعريفا يشمل ما جاء في تعريف الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل قبل استقرار المصطلح، ولم يكونوا يريدون مخالفة إخوانهم من أهل السنة، وإنما سبب اللبس سوء فهم أتباعهم لمذاهبهم بسبب المناهج الكلامية، إلى آخر كلام الأخ. طبعا هو تعريف النبي صلى الله عليه وسلم للإيمان في حديث جبريل إنما جاء لكونه ذكر الإسلام قبل ذلك، يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، يعني عرف الإيمان بالتصديق الباطن أو الاعتقاد الباطن. ما سبب ذلك؟ لأنه ذكر سئل قبل ذلك عن الإسلام، وقد ذكرنا لكم أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، فإذا ذكر في مقام واحد فالإسلام هو الشرائع الظاهرة والإيمان هو الاعتقادات الباطنة، وعند الإطلاق كل واحد منهما يشمل الآخر لأنه يعني الدين كله. فقول الأخ يعني يشمل ما جاء في تعريف الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل، هذا توجيهه ما سمعتم قبل استقرار المصطلح. لا أدري ما مراده باستقرار المصطلح، هذا الأمر مستقر من أول الدين. مسألة الإيمان هو أصل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقال قبل استقرار المصطلح، هو مستقر لا ريب أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان بالله عز وجل يتناول اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، وهو مستقر ليس مترددا. يقول: أليس التأول لأقوال الأئمة المتفق على إمامتهم خير من تخطئتهم من أمثال أبي حنيفة والطحاوي؟ لا ريب أنه ما وسع الإنسان أن يتأول لأهل الفضل والمنزلة فهو مقدم، وينبغي أن يحمل كلامهم على المحمل الحسن، ويعني يوجه التوجيه الموافق للحق ما أمكن ذلك. لكن إن تعذر هذا ولم يمكن، كهذه المسألة المشتهرة حينما يقول مرجئة الفقهاء: الإيمان قول اللسان واعتقاد الجنان والأعمال ليست من الإيمان، فحينئذ لا بد من بيان الحق، فإن الحق مقدم على الرجال وإنما يعرف الرجال بالحق لا العكس، بل إن من احترام الرجال ذوي السابقة ومحبتهم والإحسان إليهم أن يبين ما وقعوا فيه من الخطأ. ففرق بين إساءة الظن بهم وبين فحص أقوالهم وتوجيه المقال بحيث يوافق الحق. المحذور أيها الإخوة هو أن يتخذ الأئمة غرضا ويحط عليهم وغير ذلك، وهم لهم سابقة صدق وقدم صدق في الإسلام. أما بيان الحق فينبغي أن يقدم على كل شيء، وألا تتدخل العواطف في هذه الأمور. فالحفاظ على بيضة الدين وصفاء المعتقد مقدم على كل شيء، وإن كان يحمد للأخ وفقه الله يعني هذه النزعة إلى يعني إجلال يعني أهل الفضل لا ريب، لكن لا ريب أن الحفاظ على الحق وكون الأمور واضحة غير ملتبسة على الناس هذا مقدم على كل شيء. وعمر رضي الله عنه قال: أصابت امرأة وأخطأ عمر. فالخطأ وارد على بني آدم، لا بد لابن آدم أن يخطأ. ولم يزل أهل العلم يستدرك بعضهم على بعض ويبين يكتب بعضهم لبعض، وهذه العقيدة عن العقيدة الطحاوية على يعني جلالتها وفضلها هي كسائر ما يكتب بنو آدم، فيها من الاستدراكات ما لا يخفى. وقد علق عليها الشيخ ابن مانع رحمه الله، وعلق عليها الشيخ أحمد شاكر، وعلق عليها الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، واستدرك عليها عدة مواضع في تعليقاته على العقيدة الطحاوية، وبين وجه الصواب فيما أخذ على المصنف رحمه الله. فهذا تعليق على قول الأخ وفقه الله: أليس التأول لأقوال الأئمة خير من تخطئتهم؟ ثم يقول: وهل يمكن حمل قوله عن الإيمان أنه واحد وأن أهله في أصله سواء من حيث الوجود والعدم والتصديق والتكذيب، فهو لم ينكر التفاضل؟ نعم، في كلام الشيخ رحمه الله بين أنهم يتفاوتون، لكنه قرر أنهم في أصله سواء، لأن الأصل عنده ماذا؟ التصديق، وهم يعتقدون أن الإيمان هو التصديق، فقال هم في أصله سواء، ونحن قد قررنا أن حتى التصديق التفاوت واقع فيه والتفاضل واقع فيه. فبعض مرجئة الفقهاء يجعل التفاضل ليس في الإيمان بل في المؤمن به، يعني في خصال الإيمان، لأنهم يرون أن هذه الأعمال مطلوبة، وأن من الناس من يأتي منها بجملة كثيرة ومنهم من ينقص على ذلك، فلذلك يعني يثبتون هذا التفاضل. طيب، تقريبا تم تكرار يعني في السؤال: أليست الفقرات 82 84 تدل على أن الخلاف لفظي مع مرجئة الفقهاء؟ أرجو أن نكون قد ميزنا بين ما هو لفظي وبين ما هو حقيقي. وكذلك أيضا يسأل عن مسألة الاستثناء، هل هو خلاف في المصطلح؟ بينا هذا أيضا. المهم أيها الإخوان، يعني القاعدة في مثل هذه الأمور يعني مما يجري فيها الخلاف في دائرة في أهل السنة أن يحرص على حمل الكلام على المحمل الذي تجتمع عليه الأمة، فإن تعذر ذلك فالحق مقدم على كل شيء. طيب، يقول: هل الروافض من أهل القبلة؟ القاعدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. فمن استقبل القبلة حتى وإن كان من أهل البدع فإنه يعد من أهل القبلة، يعد من أهل القبلة حتى يقوم دليل على كفره كفرا صريحا، لأن مسألة التكفير كما أسلفنا لا بد فيها من استكمال الشروط وانتفاء الموانع. والسلف رحمهم الله لهم في تكفير الرافضة قولان، وهذا على سبيل العموم، أما على سبيل التنزيل على الأفراد والتعيين فلا بد من تحقق الشروط وانتفاء الموانع. طيب، والضابط في أهل القبلة هو ما أشرنا إليه. إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واستقبل الكعبة فهذا في ظاهره أنه من أهل القبلة، حتى وإن كان من أهل البدع المغلظة. ويعني يجب أن ندرك هذا، وأن البدعة تكون يعني في بعض طوائف المسلمين ولا يخرجهم هذا عن مسمى الإيمان. حتى إن شيخ ابن تيمية رحمه الله ذكر في بعض كلامه قولا مفاده قال: وقد ذهب كثير من أهل البدع من الروافض والقدرية والمرجئة إلى بعض بلاد الكفار فنفع الله بهم نفعا عظيما، ودخل على أيديهم ناس في الإسلام فصاروا مسلمين مبتدعة، وذلك خير من كونهم كفارا أصليين. هكذا قال. وسئل عن رجل يفضل اليهود والنصارى على الرافضة فقال كلاما معناه: لا ريب أن من شهد أن محمد رسول الله واعتقد أن ما جاء به حق خير من الكافر الأصلي الذي لا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، وإن شابه نوع بدعة من رفض أو تجهم أو غير ذلك. فلا بد من التمييز بين المختلفات. يقول: كيف يكون التصديق بغير القلب؟ نعم، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: العينان تزنيان وزناهما النظر، إلى أن قال: والقلب يصدق ذلك أو يكذبه. فزنا العينين النظر، وزنا الأذنين السمع. فنظر العينين إلى ما حرم الله من العورات المغلظة زنا، وإن كان ليس الزنا الذي يترتب عليه الحد، وكذلك الأذنان إلى غير ذلك. كيف نقول إن الحيض نقص إيمان مع أن المرأة لا دخل لها في صحيح؟ يعني أولا القائل يجب أن يتذكر الأخ أن القائل هو النبي صلى الله عليه وسلم وليس نحن. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. فلما قامت امرأة جزلة وقالت: يا رسول الله، ما نقصان عقلنا وما نقصان ديننا؟ قال: أما نقصان دينكن فلأن إحداكن تبيت الليالي ذوات العدد لا تصلي ولا تصوم، فذاك نقصان دينكن. إذن هو نقصان حقيقي، ولكنه نقصان لا تلام عليه، أمر قدري حيل بينها وبين هذه العبادات من الصوم والصلاة في ذلك، فهذا نقص ولا ريب، لكنها نقص لا تلام عليه ولا تؤاخذ عليه. يقول: هل الفرق الضالة كالجهمية والمعتزلة وجود في هذا العصر وهل هم بارزون؟ نعم هم موجودون، بل كثير من الجامعات في كثير من البلاد الإسلامية إنما تدرس تأويل الصفات، وبعضها يغرق يعني في ذلك، ويوجد مراكز للمعتزلة، يعني تقديس المعتزلة ورموزهم وآثارهم كثير جدا وللأسف، ويعني لهم دعاة ولا ريب. وأما المعتزلة كعقيدة موجودة عند الإباضية مثلا، عقيدتهم عقيدة الاعتزال. الروافض عقيدتهم عقيدة المعتزلة في أبواب الصفات والقدر، وهذا مما تتلاقح به هذه الفرق. فمثلا أوائل الروافض كانوا مشبهة، وآخرهم صاروا معطلة، وآل اعتقاد الرافضة واعتقاد الإباضية آل إلى عقيدة المعتزلة. فالمعتزلة وإن لم يكونوا يعني يشار إليهم أن هؤلاء الطائفة وهذا البلد معتزلة، إلا أن عقيدتهم مبثوثة في الفرق الأخرى. ما نقول في يزيد بن معاوية؟ نقول في يزيد بن معاوية أنه ملك من ملوك المسلمين، له وعليه. فلا شك أنه جرى في عهده من الوقائع ما يعني يؤسف له، من قتل الحسين رضي الله عنه ومن وقعة الحرة. فلا نذمه ولا نمدحه بإطلاق. طيب، يقول: ما المقصود في التردد لله تعالى؟ لأنه ورد بأنه سبحانه وتعالى يتردد في قبض روح المؤمن. نعم، قد ورد ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. فابتداء نقول إن التردد هذا ليس كالتردد البشري، لأن التردد البشري ناشئ عن الجهل وعدم العلم بالعواقب، والله تعالى منزه عن ذلك. وإنما هذا الذي ورد في الحديث المقصود به لكونه ناتج عن تعارض إرادتين، إحداهما أن الله سبحانه وتعالى يريد يعني أن يجري قضاءه وقدره وأجله الذي أجله لعبده المؤمن، والثانية أن الله سبحانه وتعالى لا يريد مساءة عبده المؤمن. فليس كالتردد الذي يقع لأحد بني آدم ناشئا عن الجهل وعدم العلم بالعواقب، كما أن العجب في حق الله عز وجل ثابت له، وعجب الآدمي ناشئ عن جهل فيتعجب ويندهش، أما الله عز وجل فيقع له العجب لاجتماع أمرين لا يجتمعان عادة، وهكذا. فيجب أن تحمل على وجه لا يقع فيه تنقص لله سبحانه وتعالى. مضى الدرس في الإجابة على الأسئلة. يقول: ما هو الفرق بين العقيدة والتوحيد؟ أي ما هي المسائل التي تكون في كتب العقائد والمسائل التي تكون في كتب التوحيد؟ اعلموا أيها الإخوان أن يعني العقيدة لها أسماء متعددة، تارة تسمى العقيدة، وتارة تسمى الإيمان، وتارة تسمى التوحيد، وتارة تسمى الأصول، ونحو هذا، وتارة تسمى السنة. فكل هذه الأسماء الخمسة مترادفة تقريبا، وعليها صنفت كتب، يعني كتب الاعتقاد مرة تسمى اعتقاد ككتاب الله لك اعتقاد أهل السنة والجماعة، السنة كتاب السنة للإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل وغيره كثير، الأصول لأبي عمرو الطلمنكي، وهكذا بقية هذه الأسماء، التوحيد ككتاب التوحيد لابن أبي خزيمة لابن خزيمة رحمه الله. فهذه أسماء يعني مستقرة عند أهل السنة بمعنى واحد، وإن كان التوحيد قد مثلا يدل على ما هو أخص من عموم الاعتقاد، لكن هكذا يعني جرى العرف أنها تطلق على المسائل الخبرية العلمية. أما الأسماء الأخرى فإنها مرفوضة: علم الكلام، الفلسفة، المنطق، الفكر الإسلامي، التصور الإسلامي. هذه الألفاظ الخمسة بإزاء ومقابل الأسماء الخمسة السابقة لا يسلم بها. فليس في الإسلام فلسفة، ليس في الإسلام علم كلام، ليس في الإسلام علم منطق، ليس في الإسلام فكر إسلامي، لأن العقيدة ليست فكرا من نتاج العقول، ليس فيه تصور. في المسائل العقدية ليس التصور مجرد تصورات، بل هي من عند الله، فينبغي الحذر من هذه التعريفات الحادثة. يقول: ما حكم قول قدس الله روحه، قدس الله سره؟ لا بأس، لأن قدس بمعنى نزه وطهر، لا بأس. ولم يزل العلماء يستخدمون مثل هذا التعبير. يقول: هل تجوز الصلاة خلف الرافضي أو عليه؟ يعني من حيث العموم أهل البدع لا يصلى خلفهم ولا يصلى عليهم إذا كانت بدعهم بدع مغلبة، ولكن لا يخفاكم أن يعني البدع، بعض البدع تكون متفاوتة، فبعضها تبلغ يعني مبلغا غاليا، وبعضها يكون دون ذلك. فمثلا من طبقات الشيعة والعياذ بالله شيعة باطنية لا يختلف اثنان في كفرهم، حتى هم في أنفسهم قد يكفرونهم، كالذي مثلا يعتقد بألوهية علي عليه السلام، علي رضي الله عنه، ويقول قائلهم: أشهد أن لا إله إلا حيدرة الأنزع البطين، ولا طريق إليه إلا سلمان ذو القوة المتين، ولا حجاب عليه إلا محمد الصادق الأمين. يعني هكذا ادعاء الألوهية لعلي لا يختلف اثنان في تكفيره. ومنهم مثلا أيضا من يأتي أمورا مكثرة كالاعتقاد بنقص المصحف أو تحريفه ونحو ذلك، فلا ريب أن هذا كفر لا تردد فيه، ولكن قد يكون في بعضها بدعهم ما لا يبلغ مبلغ الكفر، كما يوجد مثلا عند الزيدية، فإنهم من أدنى طبقات هؤلاء. طيب مضى الدرس الأول في الإجابة على الأسئلة، يقول ما هو القول في اعتقادات الشيعة وخصوصا في سب الصحابة؟ هو موضوع إن شاء الله الآتي أو بعد الآتي سنتكلم إن شاء الله عن موضوع الصحابة رضوان الله عليهم. هل قامت الحجة على الشيعة الموجودين بيننا ودرسوا في المدرسة؟ الله أعلم يعني هل قامت أم لا. هو الواجب على أهل الإسلام، يجب عليهم أن يبلغوا دين الله وأن يجتهدوا في ذلك غاية الاجتهاد لإقامة الحجة. فإذا يعني تبينت الحجة للمخالف يعني حينئذ تجرى بعد ذلك الأحكام. يقول ما هو التوجيه لحديث حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار، وذلك لمن يصحح الحديث ويحتج في الحكم بالتعيين لأحد بالنار؟ هو لا يلزم الواقع من هذا الحديث حيثما مررت بقبر الكافر، ربما يقصد بالكافر هنا اسم جنس، ولهذا جاء في بعض ألفاظ الحديث إذا مررت بقبر قيسي أو عامري فبشره بالنار، باعتبار أنهم هؤلاء ماتوا على الكفر. ولا ريب أن من يعني أقول لا ريب أن الكفار على وجه العموم يقال هم في النار، الكفار على وجه العموم يقال هم في النار، وإنما البحث في هذا الكافر المعين. فالقاعدة أنه لا يحكم لمعين بجنة أو نار إلا من حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء في كتاب الله ما يدل على ذلك. طيب نعود إن شاء الله بعد الفاصل.